بسم الله الرحمن الرحيم. شروح صحيح الإمام مسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت لعلماء الحديث عناية خاصة بصحيح الإمام مسلم، اختصارا واستخراجا واستنباطا وشرحا ودراسة. فقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وإذا كان الإمام البخاري قد سبق مسلما في تصنيف الصحيح المجرد، فإن مسلما قد سلك طريق البخاري في العلم والمعرفة والفضل والمنزلة. ولا عجب في هذا، فقد كان الإمام مسلم تلميذا للإمام البخاري. ولد الإمام مسلم في نيسابور سنة 620 هجرية، وتوفي قرب نيسابور سنة 61 و200 للهجرة، أي عاش قرابة 55 سنة. صنف خلالها مؤلفات جليلة الشأن عظيمة القدر، منها كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه كثيرون من العلماء. من هذه الشروح ما هو مخطوط مثل كتاب المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله التميمي المازري المتوفى سنة 36 و500 هجرية، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. ومن هذه الشروح ما هو مطبوع مثل كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 هجرية، حيث طبع في 7 مجلدات بالقاهرة سنة 28 و300 هجرية. وكذلك شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشناني المالكي المتوفى سنة 27 و800 هجرية، وهو في عدة مجلدات سماه إكمال المعلم. ذكر في مقدمة شرحه أنه ضمنه شروح صحيح مسلم الأربعة: شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وشرح النووي، مع زيادات وتكميلات من عنده، وهو مطبوع. ويذكر العلماء أنه شرح جليل وفيه من الفوائد ما لا يعثر عليه الباحث في غيره. أما شرح النووي وهو المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، فهو أوسع شروح صحيح مسلم انتشارا وأكثرها تداولا بين العلماء وطلبة العلم في شتى بلدان العالم الإسلامي. ومنه نسخ مخطوطة في العديد من مكتبات العالم، ولقيمته ولمكانة مؤلفه النووي فقد طبع طبعات كثيرة، حيث طبع في الهند سنة 85 و200 هجرية، ثم طبع سنة 4 و300 هجرية، ثم طبع مرات عديدة، وطبع في القاهرة سنة 71 و200 هجرية وسنة 83 و200 هجرية. ثم توالت طبعات شرح النووي لصحيح الإمام مسلم في أقطار شتى. فمن هو صاحب هذا الشرح القيم؟ ذكر ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية النووية فقال: هو يحيى بن شرف محيي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي الشافعي العلامة، شيخ المذهب الشافعي وكبير الفقهاء في زمانه. ولد بنوى سنة 31 و600 هجرية، وتوفي في هذه القرية، وهي قرية من قرى حوران تبعد عن دمشق قرابة 100 كيلومتر. قدم أبو زكريا النووي دمشق سنة 49 و600، أي وهو دون 20 من عمره، وقد حفظ القرآن ولزم الشيوخ فيها، فكان يقرأ في كل يوم 12 درسا، وكان سريع القراءة والحفظ. ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا، فبعض هذه الكتب التي صنفها أكمله، مثل شرح صحيح مسلم وكتاب الروضة وكتاب المنهاج ورياض الصالحين والأذكار، وهما كتابان مشهورا، وكتاب التبيان وكتاب تحرير التنبيه وكتاب تهذيب الأسماء واللغات وكتاب طبقات الفقهاء إلى غير ذلك. يقول ابن كثير: والذي لم يكمله من الكتب لو أكمله لم يكن له نظير في بابه، كشرح المهذب وحرر الفقه في المذهب الشافعي وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي. وقد كان أبو زكريا النووي من الزهاد والعباد، وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين، وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى. باشر النووي التدريس نيابة عن ابن خليكان، وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان لا يضيع شيئا من وقته، وحج في مدة إقامته بدمشق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للحكام والسلاطين وغيرهم. توفي النووي رحمه الله في ليلة 24 من رجب سنة 76 و600 هجرية بنوى، ودفن هناك رحمه الله. هذه الترجمة الوافية للنووي أوردها ابن كثير في تاريخه، وهي ترجمة شاملة، إلا أنه أغفل رحلاته في طلب العلم، حيث طاف النووي في بعض عواصم العالم الإسلامي، وبخاصة المدينة المنورة وبغداد والقاهرة، فقد كانت الرحلة في طلب العلم شعار العلماء والمحدثين. أما شرحه لصحيح الإمام مسلم، فإن أبا زكريا النووي يذكر لك منهجه في شرحه لصحيح الإمام مسلم في مقدمة الشرح، فيقول: إنني استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات، ولولا الهمم الضعيفة وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته، فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات، لكني اقتصرت على التوسط وأحرص على ترك الإطالات وأؤثر الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال، وضبط المشكلات، وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات، والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات، واستخراج لطائف خفيات من علم الحديث والأسانيد المستفادات. ويتابع أبو زكريا النووي في هذه المقدمة اللطيفة متحدثا عن منهجه في شرحه لصحيح الإمام مسلم، من حيث ضبط الأسماء والجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر. ونظرا لأن النووي ضليع في اللغة العربية وله مؤلف قيم في الأسماء واللغات، لذلك أولى اللغة العربية عناية فائقة من حيث ضبط الكلمة وبيان معانيها، وهذا ما يدركه القارئ لهذا الشرح القيم. وهذه المقدمة التي فتح النووي الكتاب بها زادت صفحتها عن 150 صفحة، ذكر فيها أمورا هامة في الصناعة الحديثية وفي علوم الحديث النبوي. وقد أثنى على شرح النووي طائفة من العلماء السابقين، وكذلك أثنى عليه طائفة من العلماء المعاصرين، فهذا الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله يقول: إن شرح الإمام النووي لصحيح مسلم هو من أجل الشروح المطبوعة، ولا سيما المقدمة القيمة التي تعتبر مفتاحا لهذا الصحيح الجليل، وكذلك تبويبه للصحيح هذا الترتيب الفائق في الحسن. ثم يعلق أبو شهبة على شروح صحيح الإمام مسلم فيقول: وعلى كثرة شروح صحيح مسلم المخطوط منها والمطبوع، فلا يزال في حاجة إلى شرح واف شاف. ولو أن جماعة من العلماء المشتغلين بالسنة وخدمتها المعروفين بسعة الاطلاع والتعمق في البحث ومعرفة المذاهب العلمية قامت بشرح هذا الكتاب شرحا جامعا لكل ما يحتاج إليه الباحث والمستفيد في أسلوب سهل مستساغ بعيد عن التعقيدات، أقول لو تم ذلك لكان أكبر خدمة تقدم للإسلام والمسلمين، وأعظم شاهد على خصوبة العقلية الإسلامية. إن شرح النووي لصحيح الإمام مسلم يجدر أن يكون قريبا من كل مسلم، لأنه يجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الشرح الممتع المفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.